خمسة إخوة شركاء في شغل، والذي يقوم على الإدارة أخوان، أكبرهم أخ منهم توفي، وأصبح واحد هو الذي يدير، وقسموا لكل أخ شهرية معينة. هل من حق الأخ الأكبر المدير أخذ شهرية أكثر من باقي الأخوة؟ نعم، فكل امرئ ينال من الأجر بحسب ما يقدم من الجهد. فإذا كان أحد هؤلاء هو الذي يدير العمل والآخرون لا يعملون معه ولا يساعدونه ولا يشاركونه في الإدارة، فلا شك أنه صاحب حق في أخذ أجر أكبر نظير ما يقدم من عمل. وخلاصة الكلام في المسألة أن لكل أخ من هؤلاء أن يأخذ من المال بقدر ما يقدم للعمل من خدمات، سواء في الإدارة أو في العمل التنفيذي، والله أعلم.